الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزواج، الله سبحانه وتعالى جعله عقدا مباركا دائما، هذا هو الأصل في الزواج وفي عقد النكاح. ولذا قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا هو الأصل في الزواج، الأصل فيها البقاء، والأصل فيها الوئام، والأصل فيها العشرة الطيبة، هذا هو أساس النكاح. ولكن قد يعرض شيء يخالف هذا، قد يعرض مخالفات ومشاحنات بين الزوجين، إما أن يكون الزوج هو الظالم، وإما أن تكون الزوجة هي الظالمة. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله عقدوا فصلا سموه فصل النشوز أو باب النشوز. النشوز معناه الارتفاع، مكان الناشز يعني مرتفع، فسمي هذا الخلاف الذي يجري بين الزوجين نشوز، لأن المرأة ترتفع على زوجها وتتعاظم عليه، أو بالعكس الرجل يفعل ذلك، فسمي هذا الفصل فصل النشوز. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني كيف نرفعها ونعليها. فالنشوز هذا معناه أن المرأة غالبا هي التي تترفع على زوجها، وهي التي يعني تتكبر عليه وتخبب عليه، ولأن الغالب الرجال أنه يعني أثقل وأرزن وأدوم عشرة، بخلاف النساء، النساء صاحبات أهواء وصاحبات أغراض وعجلة. ومن هذا كثيرا ما يكون النشوز من قبل الزوجة، من قبل الزوجة هي التي تنشز على زوجها وتترفع عليه لأي سبب، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحسن إليها، قال يا نساء المسلمات إني رأيتكن أكثر أهل النار، رأيتكن أكثر أهل النار. وسألنهن عن ذلك فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرن يعني تغطي نعمته، هذا الكفر. الكفر معناه التغطية، ما هو الكفر بالله الخروج من الملة، لا، تكفرن العشير، العشير الزوج، مثل لو أحسنت إليها أبد الدهر ورأت منك أقل شيء قالت: ما رأيت منك خيرا قط، هكذا. فهذا كفر العشير، ما تقول إنه أحسن إلي وإنه يعني بر بي وأنه رأف بي وأنه كذا وحصل منه مرة واحدة، لا، تنسى كل شيء، تنسى كل شيء فعله زوجها معها من المعروف والإحسان والبر. ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتكن أكثر أهل النار، إن رأيتكن أكثر، لأن طاعة الزوج من أعظم الطاعات، ما يأتي بعد طاعة الله تبارك وتعالى إلا طاعة الزوج. دخل معاذ بن جبل على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيت ملوك الشام إن رعاياهم تسجد له، وأنت أولى من يسجد لك، أولى من يسجد لك. قال: لا، إن هذا لا ينبغي إلا لله. السجود لا ينبغي إلا لله. ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حق. لو أمرت أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فحق الزوج عظيم جدا عظيم. ومن مات ومن باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح والملائكة تلعن. فحق الزوج أقدم من حق الوالدين وأقدم من حق كل شيء، ما في شيء أعظم من حق الزوج على زوجته. ومن هذا عقد باب النشوز، فالمرأة إذا نشزت قال في النشوز وهو معصيتها إياه، إذا عصت زوجها يعني في فراشه أو في التمتع بها أو في أمر من الأمور الواجبة عليها، إذا فعلت ذلك فيما يجب عليها مأخوذ من النشز وهو مرتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. إذا ظهر منها علامات النشوز وإذا ظهر منها علامات التعاظم والترافع على زوجها فلها 5 طرق لها يعالجها الزوج ب5 طرق، 5 مرات يعالجها فيها لعلها تعود. الأول إذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه لكن متكرهة كارهة غير راضية، نعم، أو وعظها خوفها الله وأخبرها وعلمها حق الزوج عليها وما عليها يعني من غضب الله ولعن الملائكة، يخوفها بهذا لعلها ترجع ولعلها تفي إلى أمر الله ولعلها يعني تستجيب لأوامره وتستجيب لرغباته. يا عظ، هذا أول حاجة، لأن الأمور دائما الإنسان يعمل فيها الأسهل بل أسهل. حتى لو اعتدى عليك إنسان اعتدى عليك ما عرضوا تقتله أو تضربه، لا، اتعاملوا بما هو أخف الوسائل وأخف الأسباب، تعامله معه تعظه وتنذره وتخوفه كذا وكذا. فهكذا الزوجة أيضا إذا كانت إنها ظهرت منها أمارات النشوز وأمارات الإعراض والتكره لزوجها ورغبات زوجها، يعظها يخوفها الله ويبين لها ما وجب عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، يبين لها هذا ويتلو عليها الآيات والأحاديث ويعظها، ولعلها إن شاء الله تستجيب إذا كان عندها خوف من الله، وإذا كانت تراقب الله تبارك وتعالى وتعلم أن رضا الله من رضا زوجها لعلها ترجع، ويكون هذا هو أخف الأسباب وأخف الوسائل في ذلك. يقول وعظها، فإن أصرت وعظها وخبرها وتلا عليها النصوص وبين لها الأحكام كذا، لكنه ما أفاد فيها هذا، ما نفع فيها هذا، أصرت على عنادها وعلى نشوزها وعلى استخفافها بزوجها وعدم قبولها لرغباته وطلباته. فإن أصرت على النشوز بعد هجرها في المضجع، يعني ترك مناومتها صار ما ينام معه، وهذا يعني شديد على النساء، شديد على النساء أن الرجل يهجرها في المضجع وأنه لا ينام معها ولا يقربها، أو ربما يدير لها ظهره، يدير لها ظهره، هذا شديد على النساء. فلعل هذه الوسيلة تكون يعني إنها ناجعة وإنها نافعة وأنها تردها إلى صوابها. ولهذا قال هجرها في المضجع، أي ترك مضاجعتها. هل هو في مدة معينة؟ قال لا، ما شاء، يعني المدة التي تكفي لتأديبها وتكفي لإرجاعها وتكفي لأن ترجع إلى صوابها. ولهذا قال ما شاء. أما الكلام فيهجرها 3 أيام لا يكلمه، هذا أكثر ما يكون، أكثر ما يكون أن الرجل يهجر المسلم سواء كان ذكر أو سواء كان أنثى، يهجره 3 أيام. إذا كان بينك وبين أحد عداوة، أو بينك أو أحد اعتدى عليك أو أخطأ عليك وأردت أن تهجره، فلذلك أكثر من 3 أيام تهجره فيها. وبعد 3 أيام يجب عليك أنك إيش؟ أنك تزيل هذا الهجر. لكن كيف يزيل الهجر؟ بالسلام، ما هو لازم تداخله، ما هو لازم يعني تعزمه، ما هو لازم تدعوه إلى بيتك أو تذهب إلى بيته أو نحو ذلك، لا، يكفي إذا أقبلت قلت السلام عليك كاف، هذا فيه إزالة الهجر. إذا كان بينك وبين أحد عداوة وتهجر 3 أيام لا تسلم عليه، هذا أكثر شيء. وبعد 3 أيام يحرم الهجر، ولكن يكفي أن ترد عليه السلام أو أن تبدأه بالسلام، يكفي في هذا، يكفي إنك. وكذلك المرأة، المرأة إذا كانت عصت على زوجها، فأما هجرها في المضجع وفي المنام فله ما شاء، ما دامت عاصية فيؤدبها بالهجر، وأما بالكلام فليس له أكثر من 3 أيام. قال هجرها في المضجع ما شاء من المدة، تطول أو تقصر، وهجرها في الكلام 3 أيام فقط، لحديث أبي هريرة مرفوعة لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز. أكثر شيء 3 أيام الإنسان يبرد ما في قلبه ويحصل الشيء من الانتقام، 3 أيام. فإن أصرت يعني عاد أصرت حتى بعد يعني وعظها ولم يفد، وهجرها في المضجع ما شاء، وهجرها 3 أيام عن الكلام لكن ما أفاد فيها، هذا كل هذا لم يفد. قال فإن أصرت ضربها، لكنها ضربا غير مبرح، ما يضربها يجلدها جلد الحيوان، حتى الحيوان لا يجلد، يجلدها يعني يضربها ضرب تأديب، ما يخمش الواجه، ما يجي مقاتل، ما يعني تأديب، تأديب خفيف، وتركه أفضل بعد، تركه أفضل. الله يقول فاضربوهن، يعني هذا مباح لكم، لكن لو تركتموه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اللي قيل له فاضربوهن ما ضرب امرأة قط أبدا، ما ضرب أحد. ولهذا ينبغي بعد حتى الضرب أنه يستعمل وسائل أفضل من وسائل الضرب، لكن على كل حال مباح له الضرب، الضرب الذي غير مبرح، أو يضربها يجلدها مثل بعض الوحوش والعياذ بالله، يضربها ويألمها ويعني يشجها ونحو ذلك، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، ما يكون. لكن الضرب مثل ضرب الصبيان ومثل ضرب كذا، يعني الصبيان يعني الصغار، الأولاد الصغار، الواحد يأدبهم إلى عمل أو شيء يعني باليد كذا. قال ضربها غير مبرح أي شديد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، يعني لا يجلدها جلد كبير، حتى العبد ما يضرب الضرب الكامل، حتى العبد ما يجوز إيش أنه يضرب ضربا مبرح وضربا يعني يؤذيه، ضربا يؤلمه، ما يجوز حتى العبد. أين ولا يزيد على 10 أسواط، الصوت عصا بقدر الذراع كذا، الصوت عصا خفيفة بقدر إيش؟ بقدر الذراع إلى كذا، يضرب يعني مع مراق اللحم ومع الفخذين ومع كذا، ما هذا يعني هذا هو الضرب. ولا يزيد مثلا عن 10 أصوات وكذا، ما يزيد عنها. ولحديث أبي هريرة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. الحد يعني المعاصي، هذا مراد بالحدود. المراد بالحدود المعاصي. والحدود قسمان، قسم محدد، محددنا الحد وهي تقريبا يمكن سبع معاصي، والباقي الآخر تعزير حسب ما يراه الحاكم الشرعي. فالذي يعني فيه حد لا يزيد، مثلا البكر إذا زنى يجلد 100، ما قال 100 ووحده أبدا، 100 لا يزاد عن 100 ولا ينقص عن 100. هذا البكر اللي ما تزوج، إذا زنى وثبت زناه جلد 100 جلدة وغرب عن أهله سنة كاملة، هذا هو. شارب الخمر يجلد 80 جلدة، يجلد 80 لا يزاد عنها عليها ولا ينقص منه. أين القاذف اللي يقذف أحد بالزنا يجلد 40 جلدة كذا، يجلد كذلك، هذا هو. فهذه يعني فهذه معاصي محددة عقوبتها، محددة عقوبتها. هناك معاصي ما حدد الشارع، ما حدد لها عقوبة، ما حدد لها عقوبة، هذا يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو الذي يحدد المعصية على حسب حال الإنسان ومسبقاته وعظم الجريمة وخف الجريمة والذي حمله عليها إلى آخره. يعني يبحث محيط القضية ومحيط المسألة والظروف والملابسات التي حول ويقرر. يمكن رجلين كل واحد منهم عامل معصية واحدة، واحدة يقال له أفع عليك ليش تعمل كذا ويكفي، وواحد لا يضرب ويجري، هذا يكفيه أنه مثلا أنه إذا منه إنب ارتدع وخجل ولا عاد إلى المعصية مرة أخرى، وذاك لا لازم نضر والحبس وكذا ولا يرجع. الناس ما هو واحد، ما هو واحد. والقضايا وإن كانت ربما أنها اتحدت من حيث الفعل لكنها تختلف من حيث يعني العقوبة ومن حيث التأديب والتعزير. ومن هذا قيل إن التعزير هو يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذا كانت المعصية ليس فيها حد شرعه الله لا يزاد عنه ولا ينقص، وليس فيها كفارة من كفارات المعاصي والذنوب، هذه مرجعها إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو الذي يقرر العقوبة. أما 10 أصوات المذكورة في هذا الحديث فالمراد بها تأديب العبد، تأديب الصبي، تأديب المرأة، يعني على المخالفات البسيطة، ما هو المراد فيها الأحكام الشرعية، ما هو في المراد فيها المعاصي الكبار، لا، هذه لها عقوبات أخرى يفرضها الحاكم الشرعي. ولهذا قال لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله متفق عليه. المراد بحدود الله ما هي الحدود المقدرة، المراد بحدود الله هنا هي المعاصي الكبيرة لكنها ليس لها عقوبة مقدرة. فهذه فمثل هذه يزاد فيها، ربما التعزير يصل إلى درجة القتل ويمكن يقتل، مثل المهربين المخدرات ومروجينها يصل فيهم الأمر إلى قتل، لأن هذا إفساد عظيم، إفساد في الأرض وإفساد للعباد والبلاد، ترويجها المادة الخبيثة هذه عظيم. فمثل هذا إذا تكرر منه الفعل وكذا يقتل حتى يحسم شره مثل هذا. لكن بعض المعاصي الخفيفة هذه لا، يكون فيها جلد، يكون فيها سجن، يكون فيها تغريم مال، يكون فيها كذا، لا بأس بهذا. ولهذا قال متفق عليه. ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، يعني إذا ضرب الإنسان زوجته أو ضرب الولد يؤدبه، ما يضرب على الوجه، وجه شرفه الله وكرمه الله، يمكن يخدشه يمكن كذا، ولا يجي المواضع الخطرة، يضرب على القلب، يضرب على الكليتين، يضرب على كذا، هذه مواضع خطرة، ربما أن الضربة الصغيرة تؤدي إلى الوفاة إلى الموت، ولكن يضرب الفخذين مع الأليتين مع كذا مع المحلات اللي ما فيها خطورة ولا فيها يعني إيش، ولا يخشى مثلا من الموت ولا يخشى من هذا. قال ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، وله تأديبها على ترك الفرائض، يعني كذلك ما يكفي انه يؤدبها وانه يهجرها على ترك طاعته، لا، طاعة الله اعظم. اذا كانت تتهاون بالصلاة تتهاون بالصيام تتهاون بواجبات الشرعية فايضا يؤدبها مسؤول عنها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وهو مسؤول عنها يؤدبها ويؤدب الأولاد ويؤدب أهل بيته، هو المسؤول عنه هو راعيه هو الراعي، فيجب عليه مثلا يجب عليه مثلا تأديبهم وتعليمهم وتهذيبهم، ويخلي البيت يعني بيت نور، ما يخليه انه بيت والعياذ بالله بيت فسق وبيت تهاون بالطاعات واقتراف للمعاصي ونحو ذلك، لا. من أفضل ما يكون مثلا إن البيت مثلا يقرأ فيه من القرآن، ويقرأ فيه مثلا من رياض الصالحين وبلوغ المرام وكتب الأحكام، يعني يكون وقت من الأوقات يجتمعون على مثلا على كتاب، من أحسن ما يكون رياض الصالحين كتاب سلوك أدب وسلوك إلى الله، فيه يعني جميع الإنسان إذا امتثل مثل هذا الكتاب ونهج إلى الله مثل هذا الكتاب يكون يعني الذي يسمع هو الذي يكون يعني صاحب سلوك حسن، صاحب سلوك مستقيم إلى الله جل وعلا، ما هو بس يعني أغاني وتلفزيونات وتمثيليات وحاجات مثل هالأشياء هذه، يعني هذه ما ينبغي يهمل البيت بنسائه وأطفاله وكذا وكذا، لا، يصير رب البيت يتحكم بالأمور، حتى لو عند الشيء مثل هذه الأشياء يكون لها أوقات، يكون لها أوقات يفعلها ويعملها. ولهذا قال وله تأديبها على ترك الفرائض، وإن ادعى كل ظلم صاحبه، هذه المرتبة الرابعة، المرتبة الثالثة الضرب، المرتبة الرابعة إذا ادعى كل واحد ظلم صاحبه أسكنه محاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق، يعني يقول إلى عاد لا نفع فيها الوعظ ولا نفع فيها الهجر ولا أفاد فيها الضرب، وصار هي تدعي أنه هو اللي ظالم وهو يدعي أنها هي التي ظالمة، يأتي الحاكم الشرعي ويسكنهم قرب إنسان ثقة ويقول اشرف عليهم، اشرف على أعمالهم، اشرف على تصرفاتهم، شوف أيهم الظالم، هل الظالم الزوج أو الظالم الزوجة، حتى إن الحاكم الشرعي يحكم بينهما يحكم على بصيره وعلى معرفة، لأن الثقة الذي يشرف عليهما هذا يعطيها الأخبار ويكشف له عن حقائق الزوجين من الظالم منهما. إذا تعذر هذا حتى تعذر موضوع إيش الإشراف، أو ما وجد، قال فإن تعذر وتشاق بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه. هذه المرتبة الخامسة، هذه المرتبة أعطنا مصحف، هذه المرتبة الخامسة، وهو أنه إذا تعذر تقويم المرأة لا بوعظها ولا بهجرها ولا بضربها ولا بالإشراف عليها مع زوجها إذا تعذر كل هذه الأمور يبقى أنه يرسل يصير أثني واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوج يشوفون يحاولون الإصلاح بينهم من المعتدي أم منهما من الظالم منهما الزوج أم الزوجة يرى هذا ولهما حق التصرف بأنهم يفرقون بينهم أو يجمعون بينهم وإذا فرقوا بينهم يكون بمهر أو بدون يعني بعوض أو بدون عوض هو هذان الحكمان مخيران الفقهاء عندنا يقولون إنهما وكيلان إنهما وكيلان بين الزوجين والله جل وعلا سماهم حكمين حكمين فرق بين الوكيلين وبين الحكمين فإن كان وكيلين فقط فلا لهم تصرف ما بيديهم شيء وكلاء فقط ما بيديهم شيء بس يخبرون القاضي يقولون إننا نرى كذا وكذا ولا ما يجبرون أحد من الزوجين لا الزوج ولا الزوج ما يجبرون أحد منهم بس يحاولون الإصلاح بينهم فقط وأما إذا كان وكيل حكمين لا هؤلاء يفرقون جبرا أو يجمعون جبرا وعلى عوض أو على غير عوض لأنه حاكم الحاكم يتصرف وإنما الحاكم الشرعي بعدهما يؤيد ما يقولانه والراجح وهو عند يعني طائفة من العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يعني من أئمة العلم يرون أنهم حكمين وهذا هو الذي في القرآن ولهذا قال وإن خفتم شقاق بينهما يعني بين الزوجين الزوج والزوج وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله حكم ما قال وكيل يقول حكما من أهله وحكما من أهلها لأن إذا كان من الأهل يعرفونهم لكن يجي إنسان أجنبي ما يدري عنه لكن إذا كان من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة لا يصير عندهم اطلاع ويصير عندهم خبرة عن أحوال الزوجين عندهم خبرة في هذا يعرفان هذا ولهذا أكد بعض أهل العلم أن يكون من أهل الزوجين لازم ولا يجاب أجنبي إلا عند التعذر إلى ما وجد من أهل الزوج ولا من أهل الزوجة أحد يذهب إلى الأجنبي البعيد وأما ما دام أنه يوجد حكم من أهلها وحكم من أهله لا يكون لازم منه أولا هذا نص القرآن فابعدوا حكم من أهله وحكم من أهلها الأمر الثاني إن هذا هو الأفضل لأن الحكم من أهله وحكم من أهلها هم الذين عندهم الخبرة وهم اللي عندهم الاطلاع على أحوال الزوجين قال فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يعني الحكمين يوفق الله بينهما يعني الزوجين الضمير في الأول للحكمين وفي الثاني للزوجين إن يريد إصلاحا يعني إن كان الحكمين مخلصين وأنهم يعني أراد أن يصلح بين الزوجين فالله سبحانه وتعالى يوفق بينهما إن الله كان عليما خبيرا فهذا هو الدرجة الخامسة فالدرجة الخامسة كما قال المؤلف قال فإن تعذر وتشاق زاد الخلاف بين الزوجين ولا نفعت الوسائل الأول كلها ما نفع منها شيء وتشاق بعث الحاكم يعني المراد بالحاكم هنا القاضي الحاكم بعث عدلين لابد لا الحاكم أو الوكيل لازم يكون عدل إذا كان ما هو عدل ما عدل يعرفان الجمع والتفريق يعني عندهم خبرة وعندهم صلاحية وعندهم يعني معرفة بالجمع بين الزوجين والتفريق بينهما. والأولى من أهلهما، لا ما هو بالأولى، الواجب هذا هو الواجب، أن يكون من أهلهما ما دام وجد، والواجب أن يكون من أهلهما، يوكلانهما، لا ما هو يوكلانهما، يحكمان بينهما، هذا الصحيح، أن حكم يحكمان بينهما في فعل الأصلح. ما هو الأصلح؟ هل يفرقون بينهم أو يجمعون بينهم؟ يعملون الأصلح ما في ذا، يفعلان الأصلح من جمع بين الزوجين وتفريق أيضا بينهما، يا يجمعون يشوفون إذا كان والله متعذر إن الجمع بينهما، الله جل قال فإن يتفرق يغني الله كل من سعته، كل واحد الله يغنيه من سعته، هو يحصل زوجة أحسن وهي تحصل زوج أفضل بعوض أو دونه، يا يعطي الزوج عوضا عن فراقه لزوجته أو ما يعطي يروح من دون عوض. وإلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو كان مع الإنسان صيد خارج